جروب بحت ألمه غيب الشمس منك حلفت باللي غيب الشمس منك والصبح بأمره تطلع الشمس منك إن أسعد الأيام شوفك ولقياك وإنك شرى الأيام غيبتك عنا رب بهذا الشكل يا زين سواك فيك ابتلانا وانت من تبوطنا ودك تلاقيني وودي بلقياك بحت ألم لكن ظروف الوقت ما ساعدنا ولازلت أحبك وتحمل خطاياك مالي من اللي قال حنا وحنا شعر الغزل يصلح لمثلك وشرواك وان غنت الورقة مع الصبح غنى عطني على عهود المواثيق يمناك كانك تمناني وانا الكاتمنى ولا اجفني وانا على شرط بجفاك بس المهم ارجوك لا تمتحنا ولا اجفني وانا على شرط بجفاك بس المهم ارجوك لا تمتحنا بس المهم ارجوك لا تمتحنا